اسمه غاموس. نعم. أما الآن أيها الإخوة، فهيا نعرض على شيخنا الفاضل أسئلتكم واستفساراتكم التي بعثتم بها إلينا الآن. تقول صاحبة هذه الرسالة: أنا فتاة أقوم بتربية قطة عندي في البيت، واعتنيت بها بعدما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، ولكن بعد حوالي 4 شهور عندي علمت أن تربية الحيوانات وخاصة القطط في البيت تسبب عقم للفتاة، تسبب عقما للفتاة وأكثر من حالة قد سمعت عنها، والأطباء يؤكدون أن السبب هو تربية القطة ومخالطتها ولا علاج لذلك، فهل هناك في السنة ما يؤكد ذلك أو ينفيه؟ لا، ما فيش في السنة حاجة تؤكد أو تنفي أن القطة في البيت تسبب عقم للفتيات، لكن اللي باين في الكلام بتاع الدكاترة والعلم والبتاع أن القطط والكلاب والحيوانات بتبقى حاملة للميكروبات، ومع ذلك بتضر، يعني بتصيب الحساسية وتصيب حاجات مش مظبوطة وكذا إلى ذلك. لكن مسألة أن القطة في البيت تصيب الفتاة بالعقم دي أول مرة أسمعها، وما فيش في السنة ما يؤكدها أو ينفيها. نعم. بتقول يعني ماذا أفعل بالله عليك حتى لو أحاسب عليها وأرتكب ذنب في حقها؟ طب ما بلاش تربية القطط في البيت، ما تربي عصافير. عصافير حلوة وصوتها جميل وحاجات زي كده. وأنا كنت خاف قوي من حكاية العصفور في القفص دي، لحد ما شفت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول له ما فعل، أيوة، النغير يا أبا عمير، ما فعل النغير، والنغير ده قلنا البلبل منقاره أحمر يعني مثلا. إنما القطط في البيوت والكلاب، والكلاب طبعا نجاسة، إنما القطط بتخلي ريحة البيت وحشة، يعني أول ما تخش بيت فيه تربية قطط على طول تشم ريحة البيت وحشة، شيء طبيعي زي الريحة اللي بتشمها في أقفاص الحيوانات، لما تروح جنينة الحيوانات تشم الريحة عند الأسود والنمور والحاجات دي، فتلاقي البيت كله ريحته وحشه، وبعدين بيبقى فيه طبعا وساخه، وبعدين فيه براغيث وحاجات زي كده، فما فيش لزوم لتربيه القطط، ما فيش لزوم يعني، ففرقيها او يعني اتصرفي فيها او حاجه زي كده. يعني ساعات في قطط بتبقى ما يصحش تسيبيها في الشارع، قطط لو اتثبت في الشارع القطط التانيه تاكلها، قطه مرفهه يعوروها وحاجات زي كده، زي القطط السيامي وزي القطط الرومي الاصلي والحاجات اللي بالشكل ده. ففي الحاله دي بترضيها للناس اللي بتربي الحيوانات وبتبيعها، المحلات اللي بتبيع ببغانات وبعصافير وبقطط وبالكلاب، يعني تصرفيها. نعم. مدرس لغه عربيه بالمرحله الثانويه يقول: اهدت لي ام طالب قطعه قماش باهظه الثمن حين عادت من السعوديه، وبتطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أنها رشوة، ولكن الأم حلفتني أن آخذ الهدية، هل أرد الهدية إليها أم آخذها وأعطيها للفقراء صدقة؟ أما هتاخد الهدية تبقى بريت قسمها، لكنك وقعت في الشبهات، فأنت بين إبرار القسم وده إيه نفع، وبين انك ترد الهدية واليمين بتاعها يقع، ها، وتبرأ نفسك، وبين انك تبر قسمها وتقع في الشبهات. وطبعا المبدأ الشرعي دفع علو او درء المفاسد، ها، درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، فقبولك للتوب مفسدة وابرارك للقسم منفعة، فتقدم درء المفسدة عن جلب المنفعة، فترد التوب عشان تبقى كرامتك أنا قابلتها، واعتبر إن أنا قابلتها وخدتها وخلاص وكل حاجة على رأسي من فوق، أنا جايب لك هدية لابنك، وتروح مديها له تاني ولا تقبلهاش، تاخدها وتديها للفقراء، والفقراء برضو هيلبسوا بدلة باهظة الثمن أو قطعة قماش باهظة الثمن. لا. نعم. تلميذ بالصف الثاني الإعدادي يقول: مقرر علي في كتاب التاريخ سؤال لم أعرف إجابته، وكتب تحته: استعن في إجابتك بوالديك أو شيخ المسجد، ونظرا لعدم معرفة والدي فالسؤال هو: ما الفرق بين الحج قبل الإسلام وبعده؟ الحج قبل الإسلام وبعده. الحج قبل الإسلام لم يكن لله، وهو غير مقبول ولا يسقط حج الفريضة، والحج بعد الإسلام أداء للفرض وهو حج لله. مثله يا بني حج الصبي قبل البلوغ وحج الصبي بعد البلوغ. حج الصبي قبل البلوغ لا يحتسب، وإن كان يصل ثوابه إلى الوالدين، ولا يسقط حج الفريضة، وعليه أن يحج مرة أخرى بعد البلوغ. وكذلك حج العبد قبل العتق، حج العبد قبل أن يعتق، لأنه غير مكلف، فإذا أعتق وأصبح حرا وجبت عليه حجة الفريضة. فالحجة قبل الإسلام لا يسقط الفرض، واضح؟ والحج بعد الإسلام أداء للفرض. بالإضافة إلى أن الحج قبل الإسلام لم يكن لله، حيث كانت الأصنام في الكعبة وكانوا يحجون لأصنامهم. أما الحج بعد الإسلام فهو الحج الصحيح، لأنه حج لله وحده. نعم. قرأنا اليوم تحت عنوان إذا حنث ناسيا في الأيمان، ثم قرأنا حديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، ثم حديث حكاية حذيفة وأبيه، ولم أفهم ما علاقة هذان الحديثان بعنوان الباب، رجاء التكرم بالتوضيح. أنا حديثين بقى، إذا حنث حنث ناسيا في الأيمان، وحديث الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، وحديث حكاية حذيفة. كلها فيها أيمان، كلها فيها حلف، بس وإن كان مش باينة في الحديث لكن فيها حلف، وبيشير إليه إشارة الإمام على أساس إن احنا حافظين ودرسين وعارفين وقارين، فبيكلم ناس فاهمة. يعني حكاية الصلاة ده لما دخل فصلى فجاء سلف قال اذهب فصلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. طيب إيه هي علاقته؟ علاقته إن الحديث ده الراجل جه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن إلا ما صنعت، فعلمني يا رسول الله. فيها اليمين، فيها حلفان، فيها حلفان، بس ما جابهاش الإمام البخاري. فبيجيب بس القصة زي بالظبط. وقال أيوب لا غنى بي عن بركتك. ما برضو فيها اليمين، فيها اليمين وعزتك، وهكذا. بس نعم، يعني دي كلها مقصود بها ان فيها يمين، فيها حلف، فيها يمين، فيها حلف. وبعدين اذا حنث ناسيا جابوا ورا منها حكاية انه اذا اكل ناسيا او شرب ناسيا حلفت ام على المصحف 3 مرات على الا تدخل منزل ابنتها عندما تتزوج بسبب مشاكل مع الخطيب، والآن مطلوب من الأم أن تذهب معها لكي تفرش لها، هل الحلفان على المصحف يمنعها من دخول منزل ابنتها؟ وما رأي الدين في ذلك؟ لا، لازم تطعم 30 مسكين وتروح بيت بنتها، لأن مروحة البيت بنتها مطلوب، مطلوب وواجب عليها، وتفرش وتبر بنتها وتصل بنتها وتروح تشوفها لما تحبل ولما تولد ولما تعمل، جوزها مسافر تروح تقعد معاها، ازاي الكلام؟ لازم تخش بيت بنتها. كنا حلفت انها ما تخشش البيت، ايه ملهاش حق في كده؟ وبعدين كنا حلفت 3 مرات، يبقى كل مرة ايه؟ يمين. كل يمين عاوز ايه؟ كفر. هنعتبر وناخد بالرأي الاسهل والايسر ان الحلفان على المصحف كحلفان بالله، كيمين واحد، مش هناخد بقى بالرأي اللي قال 6000 آية و6000 يمين. يبقى معنى كده انها عليها 3 كفارات، 3 كفارات، كل يمين منهم كفرته ايه؟ اطعام 10 مساكين من الصيام. الصيام للي مش لاقي ياكل، الصيام للغلبان الفقير اللي ما يقدرش يتصدق ويطعم 10 مساكين. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، من لم يجد يجد الاطعام للعشرة او كسوة العشرة او اعتق رقبة، يبقى ساعتها ايه؟ يصوم. وبالتالي عليها اطعام 30 مسكين وتروح بيت بنتها. نعم. سمعت من فضيلتكم بان العربون والشرط الجزائي من اخذهم حرام، فانا يا سيدي اعمل محاسب باحدى الثلاجات التي يتم تخزين البضائع فيها، وقد جاءني تاجر وطلب حجز عنبر لتخزين البضائع مقابل 3000 جنيه، ودفع 1000 جنيه، ثم بعد 10 أيام ألغى العقد، وكان ذلك مقابل التنازل عن 1000 جنيه، وكان هذا شرطنا لأن العنبر المحجوز كان يمكن أن يتم تأجيره لغيره. لا، ده وضع تاني، ده يعتبر شرط جزائي، ده مش عرابين، دي مش بيع العرابن، دي بيع العرابن حاجة تانية، ده بيع وإيجارة وحاجات زي كده ممنوعة، لكن ده اللي حاصل زي ما بتروح تحجز أوضة في لوكاندا وبعدين ما رحتش، طب ما الأوضة محسوبة لحسابك، محسوبة لحسابك، المفروض ياخد منك حق الأوضة بالكامل، فأنت ده حجز التلاجة لمدة 3 أيام ب 3000 جنيه، 1000 جنيه في اليوم، فكونك خدت منه 1000 بس يبقى أنت كويس إنك أنت إيه؟ سبت حقك. في فرق بين الضرر العائد أو إن الحاجة ضيعت فيها منفعة غير العربون اللي أنا بتكلم عنه، دي حاجة ودي إيه؟ ودي حاجة. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أرحني بحكم الشرع في أمر. يعني واحد راح حاجة صالة أفراح، حاجة صالة أفراح ليوم الخميس اللي جاي، مش اللي جاي ده، اللي بعد منه، بكام الصالة دي؟ بألفين جنيه، دفع عربون 500 جنيه. جه يوم السبت راح لصاحب الصالة قال له: يا عمي معلش، أهل العروسة مرضيوش، قالوا الصالة دي الصالة اللي بعيدة عن بيتنا، أو الصالة دي صالة صغيرة، لا ده احنا عاوزين زي بنت خالتها خدت الصالة الفلانية عايزين نروح، فأنا متأسف. يعمل ايه صاحب الصالة بقى؟ يقول له: عربونك راح ولا يديهوله؟ يديهوله. ليه؟ لأن لسه يوم الخميس ما جاش، وأنت لا أنت ضامن عمرك ولا أنت ضامن بكرة في إيه ولا أنت عارف حاجة، واضح؟ لكن حجز الصالة يوم الخميس ودفع 500 جنيه وما جاش، ما جاش، وجاه يوم الخميس، جه بقى نفس يوم الثلاث يوم الاربع بيحجز الصلاه، لا محجوزه محجوزه محجوزه. جه يوم الخميس الصبح قال: والله انا متاسف، احنا مش جايين الليله، مش جايين الليله، طب دي الصلاه كان المفروض تتحجز وكذا كذا كذا كذا. هنا بقى يحصل تراضي بشرط جزائي، ده فرق، واضح؟ نعم. حيث اني مريض بالفشل الكلوي واقوم بعمل غسيل للدم مرتين اسبوعيا، ونصحني الأطباء بالبحث عن كلية لزراعتها سواء بالتبرع أو بالشراء، وخوفوني من تدهور حالتي بمرور الزمن، وخوفوني من مضاعفات عملية الغسيل وما يتبعها من أمراض الدم. سؤالي هو: هل زرع الكلية سواء بالتبرع أو بالشراء حرام أم حلال؟ وهل هناك طريق أخرى؟ والله مش عارف، لكن اللي أعرفه أنه الشراء غلط، يعني البيع، وانا قلت الكلام ده قبل كده، ان احنا نعتقد ان بيع الاعضاء وشراء الاعضاء حرام، لانه بيع الحر، بيع الحر حرام، واذا كان بيع الكل حرام فبيع الجزء حرام، واضح؟ يعني اذا حرم بيع الكل حرم بيع الجزء. هل صح تبيع ابنك ولا حرام؟ حرام. هل صح بيع الحر؟ حرام. فطالما لا يصح بيعه يبقى لا يصح بيع بضعه، واضح ولا مش واضح؟ فطبعا شراء الاعضاء حرام وبيعها حرام. مساله التبرع بقى دي اللي فيها الخلاف، فيها الخلاف. في ناس اجازت التبرع، واظن القانون دلوقتي هيصدر بان التبرع لا يكون الا من الاقرباء حتى الدرجه الثالثه او الرابعه حاجه زي كده، وتبرع الغريب ممنوع عشان ما يحصلش تحايل، يقول لك انا متبرع له وياخد فلوس في السر. فاللي حاصل انه في بعض الناس اجازت التبرع، وبعض الناس قالت التبرع ما يكونش من حي، يكون من جثة، وبعض الناس قالوا طب واذا اوصى قبل ان يموت هل يملك اذا لم يكن قد اوصى اهله انهم يتبرعوا بجثة الميت؟ لا طبعا ما يصحش ان لا يملكوها، فدي فيها خلاف. والناس اللي اجازوا التبرع أجازوه بشروط أنه النفع للي منقول له محقق، والضر للي حينقل منه يبقى غير محقق، يعني يبقى احنا متيقنين أنه لا يضار المنقول منه، ومتيقنين إلى حد ما أو يغلب على الظن أن المنقول إليه ينتفع. ففيها خلاف، انما انت تقول يا رب، ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، وربنا يشفي من غير اسباب يعني. نعم. فتاه بتستنجد بفضيلتك وبعت لنا نمرة التليفون عشان نتصل بالأسرة. بتقول ناس تسأل، بتقول تمت خطبتها إلى شخص ولا تجد في نفسها أي قبول له عندها، بل تنفر منه، ووالدتها وأسرتها يصروا على إتمام الزواج هذا الأسبوع، ووالدتها تداوم على حضور مجلس فضيلتك وبتسأل هل من الخطأ أم لا أن تتزوج إنسان لا ترغب فيه ولا يوجد لها أي قبول منه. طبعا زواج المكره باطل، فإذا أرغم الأهل الفتاة على الزواج من شخص هي تكرهه ولا ترضى به فتزوجته مرغمة كارهة، الزواج ده باطل، يبقى زنا. لو حصل يعني دخول يبقى زنا، وتبقى الأولاد اللي جاي كلها أولاد سفاح، وتتحمل البنت المسؤولية إذا كانت تستطيع أن تقاوم الضغط. فإذا لم تستطع أن تقاوم الضغط كأن هددت بالموت مثلا، زي بعض عائلات الصعيد مثلا لما تروح نذبحها ونقتلها، ويبقى في الحالة دي الأهل اللي ضغطوا عليها يتحمل الوزر أمام الله. فطبعا إذا كانت أمها حاضرة دلوقتي يبقى المفروض أنها بتسمع الكلام ده، وإذا كان عندك رقم التليفون يبقى حضرتك تحتفظ بالرسالة، ولو تسمح بعد الدرس تعمل مكالمة وتقول أنا فلان جالنا سؤال كذا ونمر التليفون كذا، والشيخ أفتى أو أجاب وقال إنه زواج مكره زواج باطل. فالنبي سن عليه الصلاة والسلام إن الفتاة تخير، ولما جات البنت وأبوها غصب عليها بجوازة وقالت له لا نروح لرسول الله، فراحت وقالت له أنا مش عاوزاه، قال لها خلاص من حقك من حقك. فلما لقيت انها حرة في الرفض قالت الان انا موافقة. قال طب ما انت كنت جاية تقولي لا ليه؟ عشان الناس كلها تعرف بعد كده ان الفتاة من حقها تقول اه وتقول لا. شوف فدي نقطة مهمة جدا. فطبعا زواج المكره لا يصح، وزواج المكره باطل. فلو تسمح تقول، لكن ممكن ان الاسرة شايفة المنفعة دي، بقى موجهة الكلمتين دول موجهين للبنت نفسها. ساعات البنت بتبقى مش عارفة مصلحتها، وفي تجارب كتير اقولها عشان بناتنا اللي هنا عندنا يسمعوني ويفهموا. البنت صغيرة 18 سنة 17 سنة طالبة لسه في المدرسة او في اولى كلية، وجالها عريس، اهلها حسوا ان العريس لقطة وكويس وبدأوا يوافقوا، البنت فرحانة راحت المدرسة او الكلية بتقول الله جالي عريس وجالي خطيب وبتاع. البنات اللي حواليها اقرب الناس اليها واصحابها، انت مجنونة؟ هي اول عريس تيجي يخبط على الباب تاخديه؟ ما يمكن يجي لك احسن منه، ما تستني، لسه الفرص قدامك ولسه العمر قدامك ولسه الوقت قدامك. استني لما تكملي تعليمك، استني لما تاخدي شهادة، لما تبقى معاك سلاح هتلاقي ناس احسن وهتلاقي اكتر وتبقى مرغوبة. لكن لما تروحي دلوقتي كده ايه يعني ده انا متقدم لك؟ يقعدوا يقولوا لها الكلام ده. الكلام ده مش من اجل مصلحتها، الكلام ده حقد وغيرة وحسد، وطول عمرها موجودة بين الستات والبنات. ازاي دي تتخطب دونا عن الباقيين؟ فالغيرة تخليهم يدفعوها الى الرفض. تقوم تقول اما تكمل تعليمي، يجي ابوها يا بنت تقول لها يا بابا مش عارف ايه، وتبقى عصيانة عصيانة. ساعتها البنت بتبقى غلطانة، بيبقى الاب صح. لكن لا يصح له برضه الاكراه، انما يصح له الاقناع. فانا بنبه البنت اللي بعت الرسالة دي وبنبهها، بقول لها انت مش موافقة ليه؟ ناقشي نفسك برضه، لان ابوك بيضغط عليك ليه؟ انت ما قلتيش انه مثلا كبير في السن، ما قلتيش انه اصله غني وحيشتريكي بفلوسه، ابوك مديون له، الكلام ده ما حصلش كلامي. فدي نقطة انا بنبهها البنات. نقطة تانية احب انبه لها البنات، بيحصل البنت بتبقى سنها 16 سنة 17 سنة، بتروح النادي، بتروح هنا، بتيجي هنا، ابن الجيران زميلها في المدرسة، نتيجة الاختلاط فقد يحدث بعض مشاعر المراهقة. تقوم تكون نتيجة ان بنت عندها 17 سنة والولد عنده 17 سنة 18 سنة 19 سنة، يحصل بينهم استلطاف وصداقة، وكمنهم مراهقين وبيشوفوا المسلسلات وبيشوفوا التلفزيون المفسد الأكبر في بلدنا، فيشوفوا التلفزيون والمسلسلات والعالم يغني والمسخرة اللي بيعرضها التلفزيون، كل ده يبوظ القيم والمعايير. تقوم تيجي البنت أبوها مش داري، يجي لها العريس بقى ويجي لها العدل، شاب متخرج من كلية الشرطة وظابط بوليس وعنده شقه وخلاص جاهز للجواز وشاف البنت بنت فلان اه ده فلان كويسه عن 18 سنه طب ده بالجامعه وماله تكمل تعليمها في الجامعه كل حاجه ويتقدم تقوم البنت تقول لا لا ليه اصلها معلقه مع مين مع الواد اللي بيلعب معاها حكشه تقوم تنفر طبعا من ده طب ازاي طب انت هتستني اللي بيلعب معاك الحكشه ده مش مضمون انه يكمل تعليمه واذا كمل تعليمه مش مضمون انه يتوظف واذا توظف مش مضمون انه يلاقي لقمه ياكل لانه هيتوظف بملاليم تروح في المواصلات ها وبعدين يجيب شقه منين ويجيب امكانيات منين على ما تستني البيع على ما يكمل استعداده قدامه على الاقل لسن الـ30 ده اذا كان سعيد الحظ اذا كان الشاب سعيد الحظ وربنا موفقه وبركة دعاء الوالدين هيبقى مستعد للزواج سنه 30 سنة انت ساعتها هيبقى سنك كام 30 لا عندك خلاص باي باي بقى زي ما بيقولوا يجي الوضع عشان يخطب ابوه هيخطب له بقى فرحان بيه عنده 30 سنة وشاب وعنده امكانيات فرحان بيه هيخطب له مين بقى الـ18 والـ19 والـ20 واللي لسه في اولى جامعه واللي في ثانيه جامعه واللي في ثالثه كليه الاداب واللي فاضل لها سنه وتخلص يبقى ضيعت مستقبلك العريس جه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حاجه الا ونبينها قال ايه حدد للولد وحدد للبنت حدد للولد قال له اياكم وخضراء الدمن ادي تحذير وقال له اظفر بذات الدين تربت يدك يبقى ده معيار الاختيار ادي الولد وقال من ملك الباءة فليتزوج مادام ربنا وفقك معاك امكانيات الحق نفسك واتجوز بسرعة ما تستناش تقول العب شوية لا تلعب شوية خلاص راحت عليك ها كمان للبنت قال ايه قال اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فانكحوه الا تفعلوا تكون فتنة في الارض وفساد كبير فدي مسائل عامة لازم نبقى فاهمينها ونعمل بيها ده مناسبة البنت اللي بتقول انا نفرة منه يعني ايه نفرة منه يعني ايه الحقيقة الكلام ده مش مظبوط دلوقتي بيكثر كان زمان البنت يجي العريس أبوها موافق ويدرس وإيه بنتي تقول له تشوفوا يا بابا بعد كده العشرة الحب بعد الجواز يا جماعة الحب مش قبل الجواز عمر الحب اللي قبل الجواز ما هو أساس السعادة الزوجية وما بنيت البيوت على الحب أبدا وإنما بنيت البيوت على حسن المعاشرة وأن يتقي كل واحد منهما ربه في صاحبه الحب اللي بعد الجواز هو الحب الثابت هو الحب الدائم هو الحب المستقر هو الحب اللي يجيب السعادة والحب اللي بعد الجواز ما يجيش إلا من إيه من التفاهم والتواؤم والعشرة والمخالطة وما إلى ذلك وكم من بنت اتعلقت بشاب وشاب اتعلق ببنته وعملوا حوادث وحكايات وقصة حب عنيفة وتزوجها وانفصل بعد سنة أو بعد 6 أشهر أو بعد 3 أشهر انفصلوا ليه بقى أما اختلطوا بقى ببعض بانت الطبائع وبقت المسائل مختلفة تماما فنصحتي للبنات يعني الجواز تشوفي مصلحتك الكويسة ان الشاب يكون متدين يكون يعرف ربنا اذا حبك هيكرمك واذا كرهك مش هيظلمك انما حب المدارس وحب الترميات وحب الاتوبيسات وحب التليفونات وحب النوادي ده كل ده كلام ما يوديش وما يجيبش وما ينفعش ونصيحة للأهالي خدوا بالكم شوية وفتحوا عينكم شوية لبناتكم لحسن الجو وحش قوي دلوقتي والمناخ العام أقصى اليمين وأقصى الشمال يا تكفير وهجرة وجهاد ومطاوي وسكاكين وكده يا مخدرات وإدمان ورأس ودنس ومسخرة تحت الشجر في المنتزه وفي الشوارع الضلمة في المعمورة والمسخة يا كده يا كده الوسط النهاردة نادر وجوده فتحوا عينيكوا شوية لبناتكم فتحوا عينيكوا شوية انت وسخ من بنتك او بنتك نازلة راح النادي وبنتك جاية من النادي وبعدين تتفاجئ ان بنتك في النادي لها صديق يعطلها عن الزواج ويخرب عليك ويجي العريس وبعدين يحصل مش مظبوط انتبهوا لبناتكم ودي حوادث الانسان بيشوفها وحاجات طبعا بتحصل نعم سؤال إذا تعذر وجود 30 مسكين هل من الممكن دفع قيمة الإطعام في صندوق الصدقة وما قيمتها طبعا إذا تعذر وجود 30 مسكين هيوجد مسكين واحد نطعمه 30 يوم ها مفيش مشكلة ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. هجيب 30 مسكين منين؟ لكن ضروري تعرفي ست غلبانه بتشتغل في البيوت عشان تربي عيالها، وانا كنت اعرف شغاله عندها ابن في كليه الهندسه وعندها ابن في كليه الطب، كانت بتروح البيوت عشان تكنس وتمسح عشان تربي ولادها في الكليات. اهي دي مسكينه. يعني المساكين كتير، المساكين اللي متداريين، مش الشحات اللي ماشي في الشارع يقول لله وبعدين يشوف جدتي ايه وبعدين يكمل وعمال يحط ده على ده. ده مش ده الشحات، مش ده المسكين. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين من ترده اللقمه واللقمتان. اهو كده اللي هم تعرفهم بسيماهم لا يسالون الناس الحاف. يحسبهم الجاهل واغنياء من التعفف ياما بيوت مقفوله مقفوله على ناس محدش داري بيهم غير ربنا سبحانه وتعالى، بيبعت لهم اللي يحس بيهم من سكات ومحدش ايه حاسس. ياما ياما موظف موظف لابس بدله بيروح يشتغل على مكتب وهو بايت امبارح هو وعياله من غير عشاء. ياما مش اللي ماشيين في الشارع دول يشحطهم؟ لا، فالمساكين موجودين. مسكين واحد مش لازم 30 مسكين، مسكين واحد لمده 30 يوم. ايه المقدار بقى اللي هتطعم به الست دي؟ ده الكلام ده طبعا بالنسبه للست اللي حلفت. انتم موالسين معاها ولا ايه؟ سؤالين في ليله واحده يعني، سؤال وبترد عليه وبتبعت، ولا معقول السؤالين مفروزين؟ ما تجيش مش كده برضو يا جماعه ولا ايه؟ ما تصحوا معانا شويه. لسه سأله هتروح بيت بنتها وقلت لها 30 مسكين وجاوبت، ايه اللي جاب بقى الورق؟ اذا ما لقيتش 30 مسكين اعمل ايه؟ ده حوار بقى، ده حوار شغال يا بتوع اللجنه انتوا. لا تستنى الاسبوع الجاي، ما تاخدش كده في ساعتها تحلف وتعمل وتتعاظم. في حد يحلف على بنتها ما تخشهاش بيت؟ في حد يعمل كده يا وليه انت؟ وبعدين توالسوا معاها وتاخد الاجابه في يوميها، ما تسيبوها تتعب ومخها يضرب اسبوع. النهايه قد ايه اطعام المسكين من اوسط ما تطعمون اهليكم؟ ده الاساس. هي بتاكل بكام في اليوم؟ الست دي اللي حلفت دي اللي فندم والس معاها بتاكل بكام في اليوم؟ بجنيه؟ يبقى المسكين ياخد جنيه. بتاكل ب10 جنيه؟ يبقى المسكين بياكل بايه؟ من اوسط ما تطعمون اهليكم. فاهم؟ مش تاكل انت لحمه وتاكله هو عدس، ولو ان العدس دلوقتي بيقولوا بقى اغلى من اللحمه، لكن اهو يعني. نعم يا سيدي. صاحب هذه الرسالة بيقول انه يدير فندق كبير وبه دور او دور من الادوار يفتح لإقامة الافراح، واخاف ان يكون ذلك فيه حرمة. اريد ان اعرف رأي فضلاتكم علما باني مستعد ان تكون الحفلات ليس بها رقص او ما يحرمه الله، فهل ذلك يسمح به الشرع وليس به حرمة؟ طب كويس، ومن قال ان الفرح ممنوع؟ الفرح مطلوب، الفرح مطلوب، لكن الافراح اللي ما فيش فيها معصيه، ما بقاش فيها خمره، ما بقاش فيها حشيش، ما بقاش فيها رقصات. فرح مغني بيغني دف وقرع وما الى ذلك، حاجات اللي هي ما بقاش فيها معصيه، ما بقاش فيها فسق، ما فيش مال. نعم. صاحب هذه الرسالة بيقول: توفي لي طفل في سن السادسة، أريد أن أعرف هل هو الآن في الجنة أم يؤجل دخوله إلى يوم القيامة، وهل هو يسقي والديه يوم القيامة؟ هل هو إيه؟ يسقي. الطفل اللي مات وسنه 6 سنين دلوقتي هو مش في الجنة، هو دلوقتي عند سيدنا إبراهيم في كفالة سيدنا إبراهيم الخليل. سيدنا إبراهيم عشان تعرف مكانه، سيدنا إبراهيم في السماء السبعة مسندا ظهره الى البيت المعمور. فكل من مات من اطفال المسلمين فهو في كفالة ابراهيم، ومنهم ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. واحتمال انهم يكونوا في الجنة، احتمال انهم يكونوا في الجنة، لكن في كفالة سيدنا ابراهيم. ف ده وتحتقلق عليه، ده هيجي لك يوم القيامة، ده يلاقيه سابقك عند الحوض وتلاقيه شفيع لك، وتلاقي يعني الحمد لله على كل حال، لله ما أخذ ولله ما أعطى. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: تكلمتم فضيلتكم في الأسبوع الماضي عن القمار وعن الجوائز، ويوجد حاليا بالأسواق ما يسمى بسيمافرو، وهو نظام يتم بمقتضاه تسلم كوبونات على المشتريات من المحلات بمبالغ معينة، ويجرى سحب شهري على هذه الكوبونات، ويمنح ويمنح الفائزون جوائز، فهل يعتبر ذلك من قبيل القمار؟ وهل يوجد؟ ما اعتقدش، انما اعتقد ان ده يعتبر من قبيل الجوائز، زي بالظبط المحل اللي بيقول لك اذا اشتريت بضاعه في حدود 100 جنيه تاخد هديه ب 10 جنيه، اذا اشتريت مش عارف ايه تاخد ايه. وفي اعلانات يقول لك محل ملابس عامل اعلان يقول لك تشتري جيبه وبلوزه تاخد عليها مش عارف بني، تشتري مش عارف ايه تاخد عليها بلوزه، يعني ده تشجيع للشراء. اما اللي انت بتقول عليه السمافرو ده انا ما اعرفش ايه موضوعه وايه اصله ومين اللي عامله وعامله ازاي، خايف ان دي عليها يوم من الايام تطلع حاجه كده ايه فهلوه، دي شغل فهلوه، لان في حد عاملها ازاي ويحط اعلان عن مش عارف، مش فاهم. لكن على كل حال طالما هي جوائز وانت مش دافع حاجه من جيبك، انت اشتريت بضاعه ولما اشتريت البضاعه ادالك كوبون بنمره وده اشترى بضاعه، كونك ما كسبتش خلاص التاني كسب، ما خدش منك انت حاجه، ده المحل اللي بيقدمها. زي حكايه البرنامج اللي بيكشف غباوه الجيل وان الناس مخها ضرب وان التلفزيون افسد العقول، برنامج اسمه كلام من ذهب. البرنامج ده لما تشوفه تعرف البلد قد ايه ورا، قد ايه ورا. البرنامج ده عباره عن محلات بتعمل دعايه، تجيب المذيع وتقول له اعمل لي دعايه، يقول لها طيب انا عاوز هدايا في الحلقه يدوا له 3 جنيه ذهب، وبعدين يجيب لهم جواب امنيه، دي عاوزه مكنه تريكو، دي عاوزه مش عارف ايه، دي عاوزه ايه، دي عاوزه شهاده استثمار، حاجات زي كده. دعايه، فيلم دعائي او يعني برنامج دعائي، زي البرامج كلها بتاع التلفزيون دلوقتي كلها عباره عن دعايه، برنامج رجال الاعمال، برنامج كلام من ذهب، برنامج معرفش تاكسي السهره، كل ده كلام ما مدفوع الاجر يعني، لكن الناس بتتفرج وتندهش. البرنامج بتاع كلام من ذهب بيبين ان احنا متخلفين ورا البيه. المذيع بيسال الناس، سال الكبير والصغير، سال اللي سايق عربيه ولا راكب اتوبيس، سال كليه الطب وسال الخريج وسال المتعلم. حمات مرات اخوك تقرب لك ايه؟ حمات مرات اخوك تقرب لك ايه؟ لم يعرف احد الاجابه. حمات مرات اخوك تبقى لك ايه؟ سال الراجل انا ايه؟ تبقى حماته. وسال ست قالت تبقى خالتي. وسال ما فيش حد عرف الاجابه ابدا. ده يدل على ايه؟ على ايه؟ لكن لو سأل بقى عن الجون اللي جابه الدوزوي سنة 14 كان لها 1000 من يجاوب. لو كان سأل على أول فيلم مثلته زوز القلوباتية كان جاوب، كانوا جاوبوه. مخخ مفيش، الناس مخاطر، سهران للساعة 2 كل يوم في هلس في كلام فارغ، وصاحي الصبح الساعة 6 عشان يلحق يروح شغله، ما خلاص ده مخه ضرب خلاص، الصوامير كلها فكت. ادي سؤال. السؤال التاني، اليوم فيه كام ساعة؟ 24 ساعة. الاسبوع فيه كام ساعة؟ ما حدش عارف. وتقف في البيت تضرب 27 24 في 7 وده ما حدش عارف. الاسبوع فيه كام ساعة؟ حدش عارف الاجابة. يعني الحقيقة برنامج يعني ان كان بيدل على شيء يدل على ان الشعب المصري رجع لورا قوي قوي قوي. يعني لقبل الفراعنه، الفراعنه كانوا نبهة، الفراعنه عملوا اللي احنا ما نقدرش نعمله لا النهارده ولا بكره، لكن للاسف الناس مخها خلاص طار. نرجع تاني لموضوع سؤالك، الجوائز، موضوع سمافرو ده انا مش عارف، ده موضوع قد يكشف عنه ايام، الايام تكشف عنه انه اي كلام، لكن الجوائز ما فيش فيها باس. نعم. هل يمكن اداء اي صلاه في الفتره من بعد صلاة الفجر حتى صلاة الضحى كصلاة التسابيح مثلا؟ يعني ايه؟ ما تصلي اي حاجة، المهم ان تكون الشمس ارتفعت قيد رمح زي ما بيقولوا، اللي هو وقت حل النافلة، اللي هو الوقت اللي بنصلي فيه صلاة العيد، بنيجي نصلي صلاة الفجر هنا وبعدين نقعد من غير صلاة نكبر لحد ما يجي يقول لي الصلاة جامعة. صلاة جامعة ده امتى؟ أول بداية الوقت اللي تباح فيه الصلاة، صلي بقى زي ما أنت عاوز. ايا كان الصلاه اللي هتصليها فرض او نفل. نعم. يقول صاحب هذه الرساله ان له اخ اكبر مصاب بشلل نصفي تام لا يتحكم في بول أو براز، وليس عنده إحساس جنسي، ولا يمنعه هذا كله من إقامة الصلاة في وقتها، ويقضي معظم وقته في تلاوة القرآن الكريم. أخي هذا مقيم معي في شقة واحدة، وأنا متزوج وعندي أولاد، وعملي يضطرني بالغياب عن البيت طول النهار، وتضطر زوجتي في حالة غيابي وحاجة أخي المشلول من القيام بتمريضه وتنظيفه وإزالة النجاسة عنه. والسؤال: هل وجود زوجتي بمفردها مع شقيقي المشلول والقيام بالأعمال التي ذكرتها يخالف الشريعة، علما بأنه لا يوجد غيري وغيرها يمكنهم القيام بهذا العمل حيال أخي؟ لا لا لا نعتقد أن هناك بأس، لأنه طبعا ده لابد له من خدمة، وهو من غير أولي إربة، وحالته لا تسمح له بأي تفكير في هذا الموضوع. فكل ما تقوم به الزوجة في الحالة دي بيبقى لوجه الله تبارك وتعالى، وأعتقد أنه ما فيش بأس. نعم. هل يجوز شراء لحوم من الجزار للعقيقة، حيث أنني لا أستطيع شراء ذبيحة، فحالتي لا تسمح لي بشراء ذبيحة؟ أوي صح أوي، يعني العقيقة دي للقادر عليها حسب القدرة. نعم. هو بيقول هل لها مقدار معين في الشراء؟ أبدا، أنت تقدر تعمل إيه، ولازم الجزار الجمعية ممكن، يعني مش مشكلة، يعني ما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالإنسان ما يضغطش على نفسه. نعم. نمتلك نحن مجموعة من الإخوة محطة بنزين، وتتعامل معنا بالأجل شركة الكروم، وعند حضور سيارات هذه الشركة تكون محملة بصناديق منتجتها. هل في تمويل هذه السيارات إثم يقع علينا لعلمنا بأنها بما تنتجه هذه الشركة؟ طبعا العربية اللي انت بتقول عليها داخلة تاخد بنزين محملة بالخمور، دخولها في محطتك غلط، وتموينك لها غلط طالما علمت بذلك، بلاش منها، نعم. لكن بقى واحد داخل بعربية ملكي بيموم بنزين، شنطته فيها صندوق ويسك، انت مش شايفه، مش هتسأله هفتش عربيتك؟ اوعى تكون شايل خمرة، لا مش هتقدر تقول كده. لكن ده داخلة قدامك اهي العربية اهي، وشايفها بعينك، لا. نعم. أقع دائما في حيرة بين طاعة زوجي وطاعة أمي، فأنا عقد قراني على رجل فاضل والحمد لله، ويرغب أحيانا كثيرة في أن أزور والدته التي تسكن في نفس شارعنا وأطيعه وأذهب معه إليها، ولكن إذا رأتني أمي نزلة من بيت والدة زوجي تغضب وتكلمني بازدراء، ولا أعرف ماذا أفعل. تروح لها من وراء طاعة الزوج مقدمة على طاعة الأم، يعني طاعتك لزوجك أولى من طاعتك لأمك. الزوج بعد الرب على طول بالنسبة للست. فعشان ما تخدميش أمك وانت لسه كاتبه كتابك ولسه ما دخلتيش، ايه بتروحي لها من وراها. شافتك بالصدفة نازلة، لا يا ماما ده ما كناش في زيارة، ده كان في حاجة بديها لها، تاخد منها حاجة بديها حاجة، كلام من هذا القبيل. حاضر يا ماما مش هروح، لكن تروحي لها من وراها وتسمعي كلام جوزك. وأمك يعني مخها صغير، من الناس اللي مخها برم، أمك بتفرج على التلفزيون كتير، تفرج على المسلسلات والبتاع، عشان كده مخها برم العبط ده. طب ما حماتك دي بعد ما تتجوزي هتبقى عندك في البيت ليل مع نهار، واللي هيجي ياخد باله منك وياخد بالك من عيالك وحالك، ومحتاج من حماتك دي، بتبص لك بازدراء عشان رحت لام جوزك؟ مفيش حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم. سؤال: ما فائده رش الماء على المقابر، وهل هذا يفيد الموتى، وهل الصلاه عن المتوفى يقبلها الله؟ رش الماء في المقابر اذا كان فيه زرع، دي سقيان للزرع، اذا كان ما فيش زرع زي ما بيحصل بيدفن ويحط المجاديد دي، ولا مش عارف مداميك ولا اسمها ايه، وبعدين يردم برش الميه علشان التراب ما يثرش، وعشان يركز ويثبت ويتلاحم في بعضه ويبقى القبر قد سد. فرش الميه مش عشان افاده الميت، رش الميه لتسويه القبر، القبر. لكن إذا كان في زرع على القبر يبقى رواية الزرع وري الزرع مطلوب، لأن وجود الزرع على المقابر يخفف عن المدفون كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للصلاة على الميت، الصلاة على الميت تفيده، لأن أيما رجل صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له، فبيستفيد الميت من صلاة الجنازة، أمر مفهوم منه. نعم. أعطيت أخي مبلغا من المال بنية المساعدة، والآن أريد أن أدفع زكاة مال عن سنوات سابقة، هل يجوز احتساب ما سبق دفعه؟ لا أبدا، لا ما صحش. ليه؟ لأنه لازم النية قبل إخراج المال. زي واحد صلى ركعتين وبني قال الله، طب خلاص ما خليهم دول الصبح بقى، بدل ما ارجع اصلي الصبح تاني، ما انا صليت ركعتين خلاص هما دول الصبح، ينفع؟ لازم يقول نويت اصلي الصبح، مش كده؟ اهو كده. فكذلك الزكاه، ما صحش تقول اللي انا دفعته ده احسبه زكاه بقى وخلاص، لا، لازم النيه قبل ايه؟ قبل اخراج. انما الاعمال بالنيه، النيه تسبق العمل ولا تلحق به؟ تسبق. اهو كده. نعم. مات العريس بعد عام من تاريخ الخطوبة، فما حكم الشرع في الشبكة والمواسم؟ ترجع إلى أهل العريس أو إلى أهل العروسة؟ والله بتختلف. إذا كانت شبكة ولها قيمة كالذهب، وإذا كانت المواسم عبارة عن تلاجة أو غسالة أو طقم صيني أو غسالة كالور أو كلام من ده، ترجع لأهل العريس. أما إذا كانت المواسم كيلو جوافة وكيلو برتقان وحتة قماشة عشان تعملها بلوزة وطرحة تعملها، طبعا ترجع لها العريس ازاي؟ لكن ما له قيمة ودوام منفعة زي الذهب وزي الأجهزة وما إلى ذلك ترجع. نعم. ما رأي فضيلتكم في من يقوم بتأدية فريضة الحج دون دفع أي مبالغ مالية، نظير قيامه بالإشراف أو نظير رئاسته لإحدى الجمعيات الإسلامية؟ طب وما بس بشرط ما يستغلش الوضع، يعني ما بقاش فيه احسن منه ويقوم هو بداله، ما بقاش بقى عاملها حرفة، ما بقاش واخدها صنعة، بتفرق. يعني المسألة مش كده علولة، بتختلف من حالة لحالة. نعم. تقول انها فتاة من رواد المسجد، تقول جاءني التعيين مؤخرا في شركة ملابس جاهزة والحمد لله فيها كل المميزات المطلوبة، فإنه لا يوجد اختلاط فنحن فتيات فقط، وكذلك معاملة المدير لنا حسنة للغاية، وبالذات أنا يعاملني معاملة حسنة جدا ولأنني ملتزمة في كل شيء، لكن يوجد أمرين غاية في السوء هما اللذان يجعلاني لا أرتاح لهذا المكان. إن الفتيات سلوكهن وألفاظهن بالذات غاية في السوء، فإنني أسمع منهم ألفاظا تجرح أذني ومشاعري فهي فظيعة جدا، فهل أكون مرتكبة ذنب لسماعي هذا؟ ثانيا إنهم يستعملوا أشياء ليس من حقهم استعمالها، وأرى بعيني السرقة، ولو أنها ليست كبيرة ولكنها سرقة، وأنني لا أستطيع النصح لهم لأنني لا أعرف ولست مؤهلة لأن أنصح أحد، ولو نصحتهم سوف يخافوا مني ولن يستجيبوا، ولا أريد أن أفضحهم عند المدير لكني لا أعمل فتنة، فماذا أفعل؟ هل أترك هذا العمل؟ ما أعرفش أجاوبك. ما أعرفش أنت محتاجة للشغل ده ولا مش محتاجة، يعني مدى حاجتك إلى العمل ما أقدرش أقدرها. ما أجيش أقول لك سيب الشغل وتروح لأبوك تقول لي الشيخ قال لي سيب الشغل، وأبوك يا عيني مش لاقي ياكل، أو عاوز يساعد إخواتك، أو ما صدق أنه لقالك وظيفة عشان تدفعي جزء في البيت تساهمي في مصروفه، مش كده برضو؟ مدى حاجتك للعمل قد إيه؟ ما قلتيش، عشان يبقى السؤال مظبوط. النقطة التانية، السرقة اللي بيسرقوها دول بيسرقوها إزاي وليه؟ وأنت بتقولي ولو إنها هسرقه خلاص، يعني بتاخد بكرة، بتاخد إبرة، بتاخد إيه؟ بتسرق إيه من ملابس جاهزة؟ أصائص بدل ما تترمي بتاخدها مثلا تعمل بيها سجادة، أصائص بتسرق ايه؟ لازم تبين لنا بتسرق ايه. وبعدين ايه المانع انك تكتبي جواب وتبعتيه للمدير جواب مجهول؟ انت بتقولي مش عاوز اعمل فتنة وهيكرهوني، طب وانت تروحي علنا كده تقول للمدير كذا كذا كذا كذا، يتبلوا عليكي ويغلبوكي والكترة تغلب الشجاعة. طب ما تبعتيله جواب تكشف المسالين بتاعتهم وتبعت له جواب مجهول وتقول له انه بيحصل في المصنع كذا كذا كذا من غير اسماء، بيتاخد كذا ويتاخد كذا ويتاخد كذا. يجي المدير يقول انا جالي جواب يا جماعه بيقول كذا كذا كذا كذا كذا، دي حاجات انا ما بمانعش فيها يعني، حاجات بتترمى، او يقول انا بحذر واذا حصل، او يعمل الكمين او يتصرف. ما انت ممكن تعملي جواب، فعدم ابلاغك غلط برضه، ما تبلغي بالاسلوب ده. بعد كده الالفاظ اللي بيقولوها اللي هي مش بتعجبك، هل ممكن تمنعيهم وتفهمهم الحرام والحلال؟ بتقولي انا مش قد الكلام ده ما اعرفش. طب ما انت عارفه اهو، وبتقولي انا مش عاوز اسمع الكلام. يعني الامر بمعروف والنهي عن المنكر مش لازم يعمله العلماء فقط، انما زي ما شرحت قبل كده كلهم بحسب طاقتي وبحسب علمي، مش كده برضو؟ الاب يقدر يقول لابنه صلي، مش امر معروف، حتى لو كان الاب ده ما يعرفش يقرا ويكتب، صح ولا غلط؟ ها؟ فايه المشكله بالنسبه لك؟ الا انهم يكونوا في غايه الفساد والانحلال، ولو انت كلمتيهم بكلام ده ما هيتريقوا عليك ويستهزئوا بيك. في الحاله دي تعملي ايه؟ ممكن اول تجيبي قطن وتحطي في ودانك تقوم ما تسمعيش، تشتغلي بس ما تسمعيش. لها حل، عشان احتياجك للعمل، انت في مدى حاجه للعمل قد ايه. واما الابلاغ تبعتي جواب للمدير تبقى اتحلت. نعم. يوجد الان في فرنسا اكثر من تجربه علميه حاولوا فيها زرع الجنين في رحم امراه غير الام صاحبه البويضه، ونجح حوالي 30% من هذه التجارب، فهل هذا يجوز شرعا؟ لا صح انه ياخد الجنين ويزرعه يعني الست ما بتحبلش او بتسقط او بيحصل، فياخدوا البويضه بتاعت الست وياخدوا الحيوان المنوي بتاع الراجل ويعملوا طفل زي ما قلنا الزرع بتاع الانابيب ده الثلاث ايام دول، وبعدين بدل ما يحقنوه فحم الام يروحوا الام البديله اسمها. طبعا ده غلط ومش صح، ولا يتفق مع الشرع. يقول صاحب هذه الرساله انه امين على مال ليتيم الابوين، اضعه في احد البنوك الاسلاميه وهذا المال بلغ النصاب، فهل يجوز ان اخرج عليه زكاه المال؟ يجوز، ده يجب، ده يجب مش يجوز. هل ضرب اليتيم تاديبا اذا شرد ولم يقبل النصح مع العلم بان عمره اكثر من 10 سنوات، هل هذا يجوز؟ ما اعرفش. من انت بالنسبه لليتيم؟ من انت او انت؟ ما هو انت او هي عندكم شغال او شغاله بنت يتيمه، وجات واحده ست قالت النبي ست الحاجه ده البت ده ابوها وامها ميتين وغلبانه ويتيم ومالهاش حد، خديها خدتيها تشغليها وتغسليها المواعين وتمسحيها البلاط، وبعدين بقى الطبق وقع اتكسر منها اديها بالشبشب على رقبتها وعلى دماغها عشان تعلميها. ها؟ يبقى صح الكلام ده ولا ما صحش؟ من انت بالنسبه لليتيم؟ وايه اللي عمله اليتيم عشان تضربه عليه؟ انت بالذات اللي بتسال السؤال ده بقول لك لا يجوز مهما عمل اليتيم صاحب السؤال ده بالذات. ليه؟ لان سؤالك ده تحت منه حاجات مش مظبوطه، مش باين فيه الرحمه، مش باين فيه الحنان. ها؟ نعم. اخت مسلمه تزوجت من رجل وبعد الزواج كان يعذبها، وجاء يوم وخدت الجاز وقالت هدده واحرق نفسي، وعندما مسكت بالكبريت واشعلت النار بها، ولكنها عائشه لغايه الان، وقالت انها كفرت، وكيف ترد الى دينها ويغفر الله لها؟ ولا حاجه، هي تتوب الى الله بس، تتوب الى الله، تستغفر وتتوب الى الله وخلاص. يقول انه شاب في الثلاثين من عمره احب الاستماع الى الموسيقى بشغف شديد، وقد حاولت مرارا وتكرارا ان امنع نفسي عن ذلك، ولكن جميع محاولاتي مع نفسي باءت بالفشل. مخك ضرب، روح لطبيب امراض نفسيه يا ابني، الحق نفسك لحسن مع الوقت هتلاقي نفسك ماسك رق او تشتغل طبال. ايه كلام المسخره يا ابني؟ يا سلام، مش قادر تمنع نفسك وعندك 30 سنه ومش قادر تمنع نفسك ليه يا ابني؟ متربي في شارع محمد علي، ابوك بيشتغل الاتي، ايه الكلام ده؟ اسمع الشيخ رفعت، اسمع الشيخ عبد الباسط، هات قراءة قرآن واسمع نغم مصطفى اسماعيل بينغم ازاي في القرآن، بدي معاني. مش تقولي عندي شغف بالموسيقى، مخك ضارب، انت مسكين، انت مسكين، الحق نفسك لحسن بعدين، مش كويس علشانك. صحيح. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: لي خالة تبلغ من العمر 70 سنة، والزوج يبلغ من العمر 85 سنة، مقيمين بشقة بالمساكن ملك الزوج. طلبت مني خالتي أن تغير ملكية الشقة لها، خوفا من أهل الزوج أن يرثوا في الشقة وهي لا تنجب أولاد، لأن عندما طلبت من الزوج أن يكتب الشقة لها في الماضي رفض، وعند واحد محامي تم تغيير ملكية العقد الشقة من ملكية الزوج إلى الزوجة، وبصم الزوج على العقد وهو غير مدرك، ومضيت أنا وأخي كشاهدين على العقد، هل هذا يخالف الشريعة؟ حرام، سرق ونهب، وجهنم وبئس المصير. من اقتطع أرض مسلم طوق بها إلى 7 أرضين يوم القيامة، 7 أراضين. أنت عبيط، أنت أصلك برضو ما هنشوف الناس ما عندهاش مخ. في الحالة دي يا جماعة الشرع ساب لها حل، الشرع عمل لها حل. زوجة ما بتخلفش، قاعدة مع جوزها، الشقة فيها عفش وفيها تلاجة وفيها وفيها وفيها، خايفة الزوج يموت ينطوا بقى أولاد أخوه ومش عارف وين وبتاع، ويقولوا لها بطلع بره ويرسوا الشقة واللي عليها واللي فيها. تعمل ايه؟ تقول له اكتب لي الشقة. غلط. طب يعمل ايه؟ يعمل حاجة بسيطة خالص، يكتب وصية يوصي بإعمار الزوجة في هذه الشقة ولا يغير الميراث، وإنما يقول انه من حق هذه الزوجة ان تعمر هذه الشقة وتستمتع بالسكن فيها الى ان تموت. بس ببساطة، ببساطة خالص. اللي هي العمرة، اللي هي ايه العمرة، اعمره. فممكن انا ادي شقة الواحد واقول اعمرته هذه الشقة الى ان يموت، سكن فيها كده وهدية مني الى ان يموت. فكان ببساطة خالص يتعامل بالشكل ده، انه الشقة دي ما بيورثهاش لها، هي للورثة الشرعيين. الورثة الشرعيين الشقة تبقى ملكهم وتنتقل اليهم ملكية، لكن ما قدوش يطلعوها، ودوش طبعوه. ادي حل. الحل التاني يعمل لها عقد ايجار، الشقة ملكه وهو يملكها، يعمل هو عقد ايجار للزوجة باسمها، اجرها لها في الشهر بجنيه. في مانع بتاع القانون انت؟ ايه ايه؟ خلاص يعمل لها عقد ايجار، ما حدش يقدر يطلعها، وانا بالطبل البلدي، ايه المشكلة يعني؟ ومن غير تغيير شرع ربنا. نعم. لكن اللي انت عملته حرام، ولازم تلحق نفسك وتغير كل ده، فيها جهنم. نعم. تقول صاحبة هذه الرسالة: زوجي شديد الطباع فهو حنبلي جدا. يعني ايه حنبلي جدا؟ يعني ايه حنبلي جدا؟ تعبير غلط، لان الحنبلي نسبة الى مذهب احمد بن حنبل، وده مذهب عظيم عظيم وراقي وما فيهوش حاجة غلط، فما يصحش ناخد بالنا ما نعبرش التعبير الخاطئ ده. ها؟ نعم. كثيرا ما تنفجر المشاكل بيننا لأتفه الأسباب، مما يضطرني لأن أخفي عليه بعض الأمور، خاصة المتعلقة بالأولاد، والتي قد تثيره وتجعله يضربهم ضربا شديدا، بل وأحيانا لا أصدق معه القول لنفس السبب، لكن سرعان ما يؤنبني ضميري بسبب كذبي عليه. وأنا أتوجه إلى فضيلتكم بالسؤال: هل الكذب في مثل هذه الحالات مباح؟ وهل أنا على خطأ؟ الكذب في إيه يعني؟ ما أنت ما قلتش في إيه؟ بتكذب في إيه؟ بيجي مثلا لقى الولد خرج لعب مع صاحبه، ضربه عم عزقه وخلى الولد رقد فيها شهر، هل ده لما يجي بقول لا الولد خرج لعب مع صاحبه تقول له آه ولا تقول له لأ؟ تقول له ايه؟ تقول له لأ طبعا. ما كذب في ايه؟ ما هو كذب عن كذب، ما هو عصبي اه، لكن الست جاية زعلانة جوزها وضربها علقة، ضربها علقة ليه؟ لانه شافها بتبوس ابن الجيران، عيل ابن الجيران، والست بتبوسه، قام ضربها علقة، قام سبب لها عاهة. طب ابن الجيران ده قد ايه؟ بتقول له ده عيل عنده 35 سنة. الله، انت بتقولي جوزك عصب وبيضرب والعيال وبيضربك، وبعدين تكذب عليك، تكذب عليه في ايه؟ في ايه؟ فيما له حق ولا فيما ليس له بحق؟ تكذب عليه لدرء المفاسد ولا تكذب عليه علشان تخدعيه وتغشيه؟ البنت بنتك راحة بتلعب هناك كذا كذا كذا كذا كذا وما تقولوش، ويجي الراجل يتصب فضيحة ويلاقي بنته التلميذة في ثانوي مقفوسة في شقة بتأجرها الاتنين ليبيين في مصطفى باشا. مش فضيحة دي؟ بنت طالبة في ثانوي تتقفش في بيت شقة مفروشة مع اتنين ليبيين؟ ما الراجل مش داري لأن الأم بتكذب عليه. ما هي البنت جاية ولابسة البلوزة، مين دي ادتهولي؟ ادتهالي سوزي. وبعدين جاية جايبة الجيبة، مين دي؟ ادتهالي صاحبتي مش عارف مين. وبتكذب على الاب والاب مش داري. وبعدين بتفاجئ انه بيجيبوه على مصر محضر الشرطه والبنت مقلعينها وماسكين البتاع محرزينه. ايه اللي بتكذب؟ هتكذبي على ايه؟ يا جماعه اسئلتكم لازم تبقى ايه؟ واضحه مش ملفوفه. الفتوى مش هتحل حرام، كلامي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. انا بتكلم على اساس ورق قدامي مكتوب، وممكن اغلط، وممكن 90% من اجاباتي تبقى في الفايز. فسؤالك يبقى مظبوط. تكذبي على جزء، ساعات الكذب على الزوج واجب، واجب. بتحبيني ولا لا؟ بحبك، ربنا يخليك يا اخويا ليا، ده انا من غيرك اموت. اهو ده كذب لازم يتقال، لازم يتقال، لازم يتقال. كذب الرجل على امرأته وكذب المرأة على الرجل من أجل التحبب والتوابد مطلوب. ففي كذب مباح وفي كذب ضرورة، زي اللي بتاخد فلوس من الرجوز عشان تأكل عيالها لأنه عمال يضيعهم على الحشيش وبيلعب قمار، فبتاخد من وراه وهو مش داري عشان العيال تأكل، أو تجيب له كراسة أو تجيب له جزمة. أهو ده مطلوب. في حاجة مطلوبة وفي حاجة مش مطلوبة. نعم. سؤال أخير يقول: صاحبه أملك قطعة أرض مقام عليها شقة واحدة ولي 5 أبناء، 3 ذكور و2 إناث، أريد بناء شقة لكل الأبناء الذكور مثل الإناث، هل هذا جائز أم حرام؟ يعني إيه؟ مش فاهم. يعني يبني شقة للذكر وشقة للأنثى، والولد شقة والبنت شقة، دي زي دي؟ ده هو أنت لازم تعمل كده، دي هبة مش مرض، ده هبة. إذا كنت هتهب شقة للولد يبقى تهب شقة للبنت. الهبة يتساوى الذكر والأنثى بشرط ما يكونش المقصود بها إيه؟ التحايل على الميراث. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.